هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر أن تركب الناقة معه وأبت رضاء للزبير غيرة للزبير؟ نعم، الحديث في صحيح مسلم. نعم، هو يدل على جواز إرداف المرأة إذا وجدها قد أعيت في الطريق. يعني واحد لاقي واحدة في صحراء وقع يسيبها ويمشي عشان هي ليست محرما ولا يعمل إيه؟ واحدة وقعت بالأتوبيس تعمل لها إيه؟ تقول لا مش هقرب منها، تشيلها وتنقذها وتوديها وتحطها على محفة وتوديها ممكن إذا استطاع، أو تأخذ بإيدها حتى ولو أدى ذلك إلى حال الضرورة. فكذلك المرأة إذا أعيت، النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جماعة من الصحابة رضي الله عنه، ولكنها تحملت الإعياء إرضاء للإيه؟ للزبير. فقال لها لا حملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك معه. يعني كان شديد بس أنا بس هو مشفق عليها وبيرضيها بكلمة طيبة أنها رايحة 3-9 ميل تقريبا 9 كيلو علشان تجيب إيه؟ عشان تجيب نوى بلح متاكل عشان تعلفه للإيه؟ للفرس، لأن ما عندوش فلوس وما عندوش علف، فرايح تجيب له، رايح تساعده في الخدمة تخدم إيه؟ فرسه. فأعيت في الطريق في الحر الشديد ده، تخيل كده في حر الصحراء في الحجاز وهي في الطريق، فأعيت تعبانة لكن استحملت ومرضيش تركب إرضاء للزبير رضي الله عنها.